ان بعد كده يتكلم في حاجه تنفع الامه الاسلاميه. رجاء بعد زمان بعد نهايه تدريس شرح التدمريه لبدايه مشروع تفسير القران. والله هذه بالاتفاق مع الاداره، ربنا ييسر ان شاء الله ذلك. بالنسبه للمواعيد في شهر رمضان اهو الشيخ هيقول لكم عليها ان شاء الله بعد الصلاه، فضلت الشيخ عبد العزيز يقول لكم عليها. يعني مش هيبقى ساعتها افطار؟ طيب خلاص، انا طالما في افطار فهيبقى بعد العصر، ناخد ساعه ساعه ونص وبعد كده ننتظر ان شاء الله للافطار، والاخوه اللي عايزين يسالوا او يستفسروا. يعني الدرس مش هيبقى يوم علم، خلاص يوم علم وافطار وربك. ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ ويجزيك الخير، لان انتوا عارفين يا اخوانا يعني حرص الادارة، وهذا الامر يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، ان تكون هذه المحاضرات العلمية مستمرة على نفس القوة وعلى نفس الحرص، بحيث يكون في منهج علمي وله ثقل علمي عند طلاب العلم يتأثرون به وينقلون للآخرين. هذا شيء طيب، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يستمر. وأنا نفسي والله يعني صحيح في مشقة علي في الحضور، لكن يعلم الله عز وجل أنها تحملها لله تبارك وتعالى، ثم من أجل طلاب العلم في أن نلتقي على خير. ولذلك أتمنى الهمة العالية ولا يتخلف أحد منكم، لأن ما أسهل من الشيخ هيقول لك ساعتها والله الطلبة اللي ما هماش عايزين حامل لهم إيه، خد بالك إزاي. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.